بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب، أو الكلم الطيب والعمل الصالح، لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن قيم الجوزية، حققه وعلق عليه فضيلة الشيخ إسماعيل ابن محمد الأنصاري. بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة بقلم فضيلة الشيخ إسماعيل الأنصاري. تحتوي هذه المقدمة على فضل الذكر وأهميته وأهمية الاشتغال بالوارد منه دون غيره، واعتناء أئمة الحديث بتدوين الوارد منه، وعلى بيان منهجي في إبراز هذا الكتاب القيم الوابل الصيب، وعلى ذكر مخطوطات الكتاب التي تحصلت عليها وما استفدت منها. وهذا أوان الشروع في المقصود، فأقول وبالله التوفيق وهو حسبي ونعم الوكيل. فضل الذكر. دل الكتاب والسنة على الدعوة إلى ذكر الله والترغيب فيه، فقد تضمن كتاب الله تعالى ذلك من 10 أوجه ذكرها الإمام ابن القيم في الجزء الثاني من كتابه مدارج السالكين شرح منازل السائرين، ونوجزها فيما يلي. الأمر به مطلقا ومقيدا. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. وقال عز وجل: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. ومعنى قوله تعالى في نفسك بلسانك، حتى حيث تسمع نفسك، وقيل معناها في سرك وقلبك. الثاني: النهي عن الغفلة والنسيان اللذين هما ضد الذكر. قال الله تعالى في النهي عن الغفلة: ولا تكن من الغافلين. وقال في النهي عن النسيان: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. الثالث: تعليق الفلاح بالإكثار من ذكر الله تعالى. قال الله تعالى: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. الرابع: الإخبار بما أعد الله لأهل الذكر من الجنة والمغفرة. قال الله تعالى: إن المسلمين والمسلمات، إلى قوله: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. الخامس: الإخبار بخسران من لها عن ذكر الله تعالى. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. السادس: جعل الله سبحانه وتعالى ذكره جزءا لذكر الذاكر. قال تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. السابع: الإخبار عن الذكر بأنه أكبر من كل شيء. قال الله تعالى: أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. أي ذكر الله أكبر من كل شيء، فهو أفضل الطاعات، لأن المقصود بالطاعات كلها إقامة ذكره، فهو سر الطاعات وروحها، فالمصدر على هذا مضاف إلى المذكور. الثامن: جعل الذكر خاتمة الأعمال الصالحة كما كان مفتاحها، وقد ختم الله به عمل الصيام. قال تعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وختم به الحج فقال: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وختم به الحج فقال: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. وختم به الصلاة فقال: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. وختم به الجمعة فقال: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. التاسع: الإخبار عن أهل الذكر بأنهم أهل الانتفاع بآيات الله وأنهم أولو الألباب دون غيرهم. قال تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. العاشر: جعل الذكر قرين الأعمال الصالحة، فقد قرن الله سبحانه وتعالى الذكر بالصلاة فقال: وأقم الصلاة لذكري، وقرنه بالجهاد وأمر به عند ملاقاة الأقران وملاقاة الأعداء. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ويدل كونه قرين الأعمال الصالحة على أنه روحها، متى عدمته كان العمل الصالح كالجسد بلا روح. هذا ما تضمنه القرآن من الترغيب في ذكر الله تعالى والدعوة إليه. أما ما جاء في الأحاديث النبوية من الترغيب في ذكر الله عز وجل فكثير جدا، من ضمنه ما جاء في حديث الحارث الأشعري المرفوع عند الإمام أحمد والترمذي في عد الكلمات الخمس التي أمر الله نبيه يحيى عليه السلام أن يعمل بهن، ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن، فقد جاء فيه: وآمركم أن تذكروا الله تعالى، فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في أثره سراعا حتى إذا أتى على حصن حصين فأحرز نفسه منهم، كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله تعالى. وهو حديث عظيم الشأن، أجاد ابن القيم في شرحه له في هذا الكتاب الوابل الصيب، وضمن شرحه من الأحاديث المرغبة في فضل الذكر الشيء الكثير، وأطال في ذلك بحيث لو جرد هذا الشرح لصار رسالة مستقلة. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. في هذه المقدمة المباركة التي فيها بيان فضل الذكر وما يترتب على المحافظة عليه من الأجر العظيم والخير الوفير في الدنيا والآخرة، وما يترتب على هجر الذكر والغفلة عنه من الخسران الدنيوي والأخروي، كما جاء ذلك مصرحا به في النصوص من آيات الذكر الحكيم ومن سنة الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. والذي ينبغي أن يعرف أن الذكر من حيث الحكم أنواع: ذكر مفروض، واجب مقدس لا يجوز الإخلال به، وذكر مستحب في فعله الأجر الكثير وفي تركه فوات الفضل. فأما الذكر المفروض والواجب العظيم فهو ما جاء ركنا من أركان الصلاة أو واجبا من واجباتها أو مأمورا به على سبيل الوجوب. فمثلا الذكر في الصلاة منه الواجب ومنه المستحب، وما كان من الأركان والواجبات في الصلاة فهو ذكر واجب لا تتم الصلاة إلا به، وما كان من المستحبات في الصلاة كالدعاء وزيادة التسبيح توسع فيه ونحو ذلك فهو من المستحبات التي فيها الأجر الكبير. فما كان من الفرائض والواجبات لا يسقط بحال من الأحوال، وإذا سقط بطلت العبادة بدون عذر. وأما المستحب فإذا فات ثوابه ولم يترتب على تركه عقاب، إلا أن الغفلة عن الذكر المستحب تجر إلى الغفلة عن الذكر الواجب المفروض. فعلى المسلم والمسلمة المحافظة على الذكر، لأنه عمل صالح خفيف، التكليف ليس بشاق على أحد ولا يحول بين الإنسان وبين قضاء حاجاته، فيشرع لك الذكر أيها المسلم وأنت مسافر وأنت مقيم، ويشرع لك الذكر في الليل وفي النهار، ويشرع لك الذكر وأنت تزاول الأعمال، وهكذا وأنت مضطجع وأنت جالس وأنت ماشي وأنت قائم وأنت في المسجد أو خارج المسجد وفي المنزل أو خارج المنزل، في كل حال من الأحوال فالذكر تجارة عظيمة يرفع الله عز وجل بها الذاكر، وما ذلك إلا لأنه من أشرف الأعمال وأجلها، وأجوره تزيد وتفوق أجور جميع الطاعات، كما ثبت بذلك النص عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث بيّن بأنه أفضل من لقاء العدو ومن إنفاق الذهب والورق، وهو سهل ويسير، وأفضله وأعلاه ما اتفق عليه اللسان والقلب، أي يعي المسلم معنى ما يتلفظ به من الذكر. فإذا قال مثلا الحمد لله هذا أشرف الذكر وأفضل الذكر، يعرف معنى الحمد لله أي الثناء بالجميل الاختياري على الله صاحب الكمال المطلق. وإذا قال سبحان الله ينبغي أن يفهم أن هذه الجملة فيها، هذه الكلمة فيها تنزيه الله تبارك وتعالى عن جميع النقائص والعيوب. سبحان الله أي أنزه الله وأقدسه عن جميع النقائص والعيوب. فالثناء على الله وتنزيهه من أشرف الذكر ومن أشرف الطاعات التي يتقرب بها العبد إلى الله. ومن ذكر بلسانه وحصلت عليه غفلة فينقص ثوابه، غير أن الذكر باللسان بدون أن يتفق مع اللسان القلب نقص كثير على الذاكر، فيحاول المسلم أن يكون ذاكرا لله بلسانه وبقلبه حتى يؤثر هذا الذكر على سائر الجوارح فتظل خاضعة ومنقادة لله تبارك وتعالى بامتثال الأمر واجتناب النهي والرغبة فيما رغب الله فيه والرهبة مما رهب منه. وهكذا ما جاء في السنة المطهرة من هذا الباب. بعضهم بالسبحة، بعضهم في السبحة يتحدث معك ويسبح. السبحة وردت فيها أحاديث ضعيفة، لذا فالمسلم والمسلمة ليسوا بحاجة إلى هذه السبحة المعروفة التي صارت وسام عند الصوفية، وإنما يعقد التسبيح بالأنامل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للنسوة: واعقدن بالأنامل فإنهن مستنطقات. فلا يحتاج الإنسان إلى سبحة ولا إلى ما شابهها من أحجار أو خيوط فيها عقود، وما ذلك إلا لضعف الأحاديث الواردة فيها. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح بيمينه، وهذه هي السنة. الاشتغال بالوارد من الذكر دون غيره. حظ أئمة العلم على الاعتناء بما ورد من الذكر، فقد قال القرطبي في تفسير قول الله: الاشتغال بالوارد من الذكر دون غيره. حظ أئمة العلم على الاعتناء بما ورد من الذكر، فقد قال القرطبي في تفسير قول الله عز وجل: وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، الآية ما نصه. فعلى الإنسان أن يستعمل ما في كتاب الله وصحيح السنة من الدعاء ويدع ما سواه، ولا يقول أختار كذا، فإن الله تعالى قد اختار لنبيه وأوليائه وعلمهم كيف يدعون، وذكر في تفسير قول الله تعالى: وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون، أن من أنواع الإلحاد في أسماء الله تعالى ما يفعله الجهال الذين يخترعون أدعية يسمون فيها الله تعالى بغير أسمائه ويذكرونه بغير ما يذكر به من أفعاله، إلى غير ذلك مما لا يليق. ثم نقل عن القاضي أبي بكر بن العربي أنه قال: فيما كان من ذلك القبيل من الأدعية حذار منها، ولا يدعون أحدكم إلا بما في كتاب الله والكتب الخمسة، وهي البخاري ومسلم والترمذي وأبي داود والنسائي، فهذه الكتب التي يدور الإسلام عليها، وقد دخل فيها ما في الموطأ الذي هو أصل التصنيف، وذروا ما سواها، ولا يقولن أحدكم أختار دعاء كذا وكذا، فإن الله قد اختار له وأرسل بذلك إلى الخلق رسوله صلى الله عليه وسلم، انتهى كلامه. ما نقله القرطبي عن القاضي أبي بكر بن العربي وهو في كتابه أحكام القرآن في تفسير قول الله تعالى: وذروا الذين يلحدون في أسمائه. وقال القاضي عياض: أذن الله في دعائه وعلم الدعاء في كتابه لخليفته، وعلم النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء لأمته، واجتمعت فيه ثلاثة أشياء: العلم بالتوحيد، والعلم باللغة، والنصيحة للأمة. فلا ينبغي لأحد أن يعدل عن دعائه صلى الله عليه وسلم، وقد احتال الشيطان للناس من هذا المقام، فقيض لهم قوم سوء يخترعون لهم أدعية يشتغلون بها عن الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأشد ما في الحال أنهم ينسبونها إلى الأنبياء والصالحين، فيقولون دعاء نوح، دعاء يونس، دعاء أبي بكر الصديق. فاتقوا الله في أنفسكم، لا تشتغلوا من الحديث إلا بالصحيح. نقل ذلك عن القاضي عياض صاحب كتاب الفتوحات الربانية على الأذكار النووية ابن علان في مقدمة كتابه المذكور، كما نقل عن أبي بكر محمد بن الوليد الطرطوسي أنه قال في كتاب الأدعية: ومن العجب العجاب أن تعرض عن الدعوات التي ذكرها الله في كتابه عن الأنبياء والأولياء والأصفياء مقرونة بالإجابة، ثم تنتقي ألفاظ الشعراء والكتاب كأنك قد دعوت في زعمك بجميع دعواتهم ثم استعنت بدعوات من سواهم، انتهى. هذا وقد نبه الإمام ابن القيم في كتابه الداء والدواء المشهور باسم الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، على أن ما تمتاز به الأدعية النبوية أنها ليست مجرد سؤال العبد حاجته، بل لا بد من جمعها بين ذلك وبين الثناء على الله بجميل أوصافه وآلائه وأسمائه. قال: ولهذا كان المستحب في الدعاء أن يبدأ الداعي بحمد الله والثناء عليه بين يدي حاجته، ثم يسأل حاجته، كما في حديث فضالة بن عبيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يدعو في صلاته لم يحمد الله تعالى، وفي رواية: لم يمجد الله تعالى ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجل هذا. ثم دعاه فقال له أو لغيره: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتمجيد ربه عز وجل والثناء عليه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بعده بما يشاء. رواه الإمام أحمد والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. ورواه الحاكم في صحيحه. وهكذا دعاء ذي النون عليه السلام، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: دعوة أخي ذي النون ما دعا بها مكروب إلا فرج الله كربته، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وفي الترمذي: دعوة أخي ذي النون إذ دعا وهو في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فإنه لم يدع بها مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له. وهكذا عامة الأدعية النبوية على قائلها أفضل الصلاة والسلام. كما نبه ابن القيم على أهمية الدعاء بالأدعية التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنها مظنة الإجابة وبأنها متضمنة الاسم الأعظم، ثم قال فيما يحصل للداعي بغير الوارد من الإجابة: وكثيرا ما نجد أدعية دعا بها قوم فاستجيب لهم، فيكون قد اقترن بالدعاء ضرورة صاحبه وإقباله على الله، أو حسنة تقدمت منه جعل الله سبحانه إجابة دعوته شكرا لحسنته، أو صادف الدعاء وقت الإجابة أو نحو ذلك فأجيبت دعوته، فيظن الداعي أن السر في لفظ ذلك الدعاء فيأخذه مجردا عن تلك الأمور التي قارنته من ذلك الداعي. وهذا كما إذا استعمل رجل دواء نافعا في الوقت الذي ينبغي فانتفع به فظن غيره أن استعمال هذا الدواء مجردا كاف في حصول المطلوب كان غالطا. قال ابن القيم: وهذا موضع يغلط فيه كثير من الناس، انتهى كلامه. اعتناء أئمة الحديث بتدوين الوارد. تسابق أئمة الحديث إلى تدوين الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأذكار، فكان منهم من ضمنه مصنفه في الحديث كالإمام مالك وأصحاب الأمهات الست والحاكم وغيرهم ممن لا يحصى، ومنهم من أفرده بكتاب مستقل إما تحت عنوان الدعاء ككتاب الدعاء لابن أبي الدنيا وكتاب الدعوات الكبير للبيهقي، أو تحت عنوان عمل اليوم والليلة كعمل اليوم والليلة للنسائي وعمل اليوم والليلة لابن السني، أو تحت اسم الذكر ككتاب الذكر للفريابي، أو تحت اسم الكلم الطيب ككتاب الكلم الطيب لشيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني. وقد تتبع الإمام ابن القيم هذه الكتب فاستخرج منها هذا الكتاب القيم الذي وردت تسميته في بعض كتبه باسم الوابل الصيب في الكلم الطيب، وفي بعضها باسم الكلم الطيب والعمل الصالح. الذي نستفيده من هذا البحث هو العناية بالأدعية المأثورة الصحيحة المتعلقة بخيري الدنيا والآخرة، وما ذلك إلا لكمال الدين في باب الأوامر والنواهي وفي باب الحلال والحرام وفي باب الترغيب والترهيب وفي باب الفضائل. أكمل الله عز وجل الدين كما قال وقوله الحق: اليوم أكملت لكم دينكم. فاختيار الألفاظ النبوية من أقواله صلى الله عليه وسلم وإقراره من أفضل الدعاء، ومن خير الدعاء لأن الله عز وجل اختار لنبيه عليه الصلاة والسلام من الأخلاق والأعمال أكملها. وهكذا أمته تبع له، فهو أسوتهم وقدوتهم، كما قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فالاقتصار والمحافظة على الأدعية النبوية والأسلوب النبوي، أي كيف يبدأ الداعي وكيف ينتهي وكيف يجب عليه أن يحضر قلبه ليعي ما ينطقه بلسانه، هذه أمور من أسباب استجابة الدعاء ومن أسباب نيل الرضا، لأن الدعاء عبادة وليس الغرض منه قضاء الحاجة فقط، ولكن بالدرجة منه عبادة الله تبارك وتعالى والتقرب إليه بهذا الدعاء، وهكذا قضاء الحاجة سواء أخروية أو دنيوية. وكان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يدور حول هذه المطالب المباركة التي يعود نفعها على الداعي في دنياه وفي أخراه، غير أنه لا مانع من أن يدعو الإنسان بغير الأدعية النبوية في قضاء حاجاته المتجددة. فلا يقال هذا دعاء ما دعا به النبي صلى الله عليه وسلم، كأن يدعو الإنسان بأن يرزقه الله زوجة صالحة أو دارا طيبة أو ذرية مباركة، إذا دعا بهذه فقد دل عليها، دل على مشروعيتها القرآن ودلت على مشروعيته السنة، وإن لم تكن بألفاظ النبي عليه الصلاة والسلام. من أجل أن العبد يدعو لقضاء حاجاته، وقد كان بعض السلف يدعو الله عز وجل إذا انقطع شسع نعله أن يعوضه الله خيرا، أو فقد ملح طعامه أن يعوضه الله خيرا ويسهل أمره. وهكذا كانوا يطلبون من الله جميع حاجاتهم، فهي وإن كانت جزئيات ما وردت في بعضها ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنها داخلة في عمومات النصوص التي تدل على أنه يشرع للإنسان أن يدعو الله في جميع حاجاته الدنيوية والأخروية ما لم يدعو بمأثب أو قطيعة رحم. قال الله عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة، فلا حرج أن يدعو الإنسان من خير الدنيا والآخرة بألفاظ لا تختلف عن المعاني الشرعية، وذلك لتقضى حاجاته وتفرج كرباته وينفعه الله عز وجل بإجابة الدعوة التي إذا توفرت شروط قبولها إما أن يعجلها الله له، وإما أن يدفع عنه سوءا ومكروها وهو لا يعلم، وإما أن يدخرها له إلى يوم القيامة حينما يكون أحوج الناس إلى ذلك. والله أعلم. السائل يسأل يقول: هل من نصيحة للمسلم والمسلمة في استقبال شهر رمضان؟ نعم، النصيحة للجميع، لكل مسلم ومسلمة، الاستبشار بقدوم هذا الشهر العظيم الذي خص بفضائل ومزايا لم تكن في غيره. ولقد أعجبني عنوان قبل يومين في جريدة بكتابة محسن، حيث قال: في هذا الشهر ليلة واحدة الثواب فيها كثواب 83 عاما وأربعة أشهر، وهو يقصد ليلة القدر في هذا الشهر، حيث تعدل عبادتها 1000 شهر. فإذا حسبت 1000 الشهر وجدته 83 عاما و4 أشهر، وهذا من رحمة الله عز وجل بأمة محمد التي قصرت أعمارها، فعوضها الله هذا الخير الكثير. فمن صام 50 عاما ووفقه الله لعبادة هذه الليلة، ليلة القدر، وأسبابها سهلة ويسيرة: أن يكون الصائم موحدا من أهل التوحيد ومن أهل الصلاة ومن أهل إقامة الشعائر كأركان الإسلام والإيمان والإحسان وتحليل الحلال وتحريم الحرام، ويسدد ويقارب في أقواله وأفعاله، فإنه لن يحرم فضلها أبدا، لأن الوعد لجميع الصائمين الملتزمين بأحكام الإسلام وشرائعه، وهذه رحمة من الله تبارك وتعالى. فليحرص المسلم والمسلمة في هذا الشهر على الازدياد من العبادة، وعلى رأسها وفي مقدمتها المحافظة على الفرائض، أداء الفرائض، الصلاة والزكاة والصوم والذكر، قراءة القرآن، السؤال عما أشكل عليه حتى يؤدي العبادة على وجه صحيح، وعليه أن يحسن الظن بربه وأن الله سيكرمه في هذا الشهر بنفحات لا تعد ولا تحصى، وعليه بحفظ اللسان وحفظ الجوارح، فلا ينطق إلا بخير ولا يتصرف إلا فيما أذن له فيه، إما أن يكون مأمورا به أو مباحا له، وسيحول فضل الله تبارك وتعالى عليه وتكريمه له في هذا الشهر المبارك الذي له من المزايا والفضائل ما جاءت بها النصوص الكريمة، ومن ذلك تصفيد الشياطين والحيلولة بينها وبين إغواء بني آدم كما كان في غيره من الشهور، وفتح أبواب الجنان وإغلاق أبواب النيران، وفتح أبواب فضائل العمل وتيسير الأمور على الإنسان، أن يعتبر هذا الشهر موسما من خير المواسم التي يتقرب فيها بجد واجتهاد وصواب وصدق وإخلاص، يتقرب إلى الله بذلك كله طابعا في رضا الله وجنته، خائفا من غضب الله وسخطه وأليم عذابه، وسيظفر بكل مطلوب وينجو من كل مرهوب بحول الله وقوته. سؤال في الطلاق، يقول: أخ ثبت أنه قد سحر وطلق زوجته مرتين وطلبت هي الخلع مرة، وهو أحيانا لا يدري ما يتكلم به، ولما تلفظ بألفاظ الطلاق كان غاضبا، وحتى زوجته كانت تتكلم بأقوال كفرية على غضب شديد، فهل وقع الطلاق على علما بأنهما سلفيين وجزاكم الله خيرا؟ حقيقة مثل مسائل الطلاق لا سيما مثل هذه المسائل الطارئة توجه عندنا في البلاد السعودية إلى مفتي عام المملكة العربية السعودية، ولكن لما كان هذا السائل من بلاد الغرب وهم يحتاجون إلى الجواب، فلا بد من النظر في غضب هذا الرجل، إن كان غضبه يجعله يفقد شعوره فلا يدري ماذا يقول، وهو معروف بالصدق، فلو طلق وهو لا يشعر ولا يعقل فطلاقه غير واقع، وكذلك إذا تملكه الغضب فلم يستطع أن يسيطر على قلبه وعقله ولسانه فلا يقع طلاقه، وأما مجرد الغضب فالغالب أن المطلق يطلق وهو غضبان، ولكنه يعي ما يقول ويعقل ما يقول، فمثل هذا طلاقه واقع لأنه أوقعه باختياره، فإن كان طلقة واحدة أو طلقتين فله حق المراجعة ما دامت في العدة، ولكن إذا طلق أكثر من طلقتين فقد بانت منه امرأته بعد ذلك وليس له المراجعة، حتى تنكح زوجا غيره كما قال الله عز وجل فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. وعلى الإنسان أن يترك التحايل في الطلاق، يوقع الطلاق ثم يتحايل ويدعي الغضب ويدعي عدم الشعور وهو غير صادق في ذلك، يظلم نفسه. وإن أفتاه أهل العلم بعدم الوقوع فعليه أن يراقب الله ويخشاه لئلا يعيش في حرام ويقع في حرام. بالنسبة للسحر قال أنه ثبت أنه مسحور وطلب. المهم بقطع النظر عن السحر، المسألة الموضوع كونه يعقل أو لا يعقل عندما تكلم بالطلاق، العبرة بكونه عاقل أو غير عاقل بقطع النظر عن الأسباب التي فقد بها عقله. المرأة طلبت منه مرة الخلع، فهل يجب موافقته حتى يقع موافقة الزوج؟ في السؤال أنه الخلع بيد الزوج فلا بد من موافقته، أما إذا لم يوافق على الخلع فلا خلع، والخلع مقابل فلوس تعطيه المرأة ثم يخلعها ويخلي سبيلها. ما فيها سؤال واحد. هذا السائل من إيطاليا يقول توفي له جنين في بطن زوجته، هل يجوز له دفن هذا الجنين في إيطاليا أو يقوم بنقله إلى بلاده؟ وبارك الله فيه. هو في إيطاليا توفي له جنين في بطن أمه، هل يدفن في إيطاليا أو يعود به إلى بلاده الإسلامية؟ يدفن في مقابر المسلمين، إن كان في إيطاليا مقابر للمسلمين يدفن فيها ولا حاجة إلى نقله من بلد إلى بلد. هذا وصلى الله وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.